والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فهذا هو اليوم الثالث في هذه الدورة، والكلمة المختارة لهذه المحاضرة أو هذا الدرس رسالة إلى طالبة العلم، وهذه الرسالة مستلة وملخصة من كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، و حورت فيها بعض التحريرات بما يناسب المقام، وإلا فجملتها موجودة في هذا الكتاب المهم وهو كتاب حلية طالب العلم. أقول تمهيدا للدخول في نقاط هذه الرسالة: العلم الشرعي من أجل العبادات وأفضل القربات، أهله شهداء مع رب الأرض والسماوات، والفرق بين أخي العلم وأخي الجهل كالفرق بين الأحياء والأموات، وصدق القائل: فاطلب نفيس العلم تستأنس به، فالعلم للطلاب خير معانز، والعلم سلاح لا ينبو ومصباح لا يخبو، وكما قال الألبيري: هو العضو المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. أولا الرسالة الأولى أو أولا في هذه الرسالة الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا، فالعلم عبادة، وإخلاص النية لله تعالى شرط فيها لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء وهو ضد الإخلاص. واضح. ثانيا التحلي بحسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع، فقد كان السلف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كان السلف يتعلمون الهدي والأخلاق والآداب كما يتعلمون العلم، فعلم بلا أدب وبلا أخلاق لا فائدة فيه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث والعلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثره التمدح، وان يجتنب ادمان المزاح والاكثار منه، فانما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الادب ولا يخرج عن طريقه العلم. فاما المزاح المتصل، قال: فأما متصله يعني المزاح وفاحشه وسخيفه وما أورغ منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر، يعني يشق من منزلة الطالب طالب العلم، ويزيل المروءة انتهى كلام الخطيب رحمه الله تعالى. ثالثا التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة بغير جبروت. أنفة بمعنى تعالي عن الأمور التي لا تناسب مقام طالب العلم، لكن لا تكون تكبر على الناس وعزة النفس وليس الجبروت. والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية، وإنما هي حمية للحق وتعصب له. رابعا التصول الحفظ من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، من كثر لغطه كثر غلطه، وهذا ينافي أدب الطلب. مع التزام الرفق في القول واجتناب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشبة. طالب العلم سيحتك مع زملائه ومع أساتذته ومع طلابه، فعليه أن يلتزم الرفق في القول وأن يجتنب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألق النفوس الناشزة العاطية. خامسا تحلي أيتها الأخت طالبة العلم، تحلي بالثبات والتثبت، لا سيما في الملمات والمهمات، فإن الدنيا لا تدوم على حال، يمر بالشخص حالات من الفرح والسرور والنعيم، وتمر عليه حالات من ضدها، فهو يحتاج أن يكون ثابتا متثبتا. ومن ذلك الصبر والثبات في التلقي، تلقي العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات. وضي الساعات في الطلب، وضي الساعات في الطلب على الأشياء. وصدق من قال: من ثبت نبت، من ثبت نبت. أما الذي يتأرجح ويضطرب، يحضر مرة ويغيب مرات، فإنه لا ينبت، لا ينبت، وإن نبت لا ينبت نباتا حسنا. سادسا أطلب العلم على العلماء، واحذر الاستغناء بالكتب والأشرطة والإذاع والنت. ولقد أحسن القائل: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. يظن الغمر أي الذي لا يعرف يقدر الأمور تقديرا صحيحا، يظن أن الكتب تهدي إلى إدراك العلوم. قال: وما يدري الجهول أي هذا الغمر بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وأكثر ما نراهم اليوم من الشباب أو الشابات الذين يتكلمون في تكفير الحكام وفي تبديل المجتمعات وفي تفسيق الناس لا علم لهم، ولم يطلبوا علما، وإنما يستمعون لبعض الأشرطة ويقرؤون بعض الرسائل. يقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وهذا الإنسان يضرب به المثل في الضلال. فإن من يطلب العلم من بطون الكتب ومواقع النت وشاشات الفضائيات فإنه تلتبس عليه الأمور، بل قد يصير أضل من تونا الحكيم، أي ينتهي به الضلال إلى هذا المبلغ. نعم، الأبيات يقول فيها: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. في أمثلة ذكرها ابن الجوزي في بيان تلبيس إبليس على طلاب العلم، ذكر بعض الأمثلة، منها أن رجلا كان إذا احتاج أن يحلق شيئا من شعره يوم الجمعة أو ما انتبه إليه إلا يوم الجمعة كف عن حلاقته، لا يحلق شيئا من شعره يوم الجمعة. وقد قرأ في ذلك حديثا يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، والحديث على ما فيه من كلام هو ليس عن الحلق، هو عن الحلق يوم الجمعة، والحلق يعني التحلق في المسجد حلقات الحلقات، وهو لم يطلبه على علم على علماء، وأخذه من الكتب فقرأه الحلق، فلما نبه عليه بعد فترة قال: رحم الله والديك، لقد كنت 30 سنة لا أحلق رأسي أو ما احتجت يوم الجمعة. وذكر مثالا آخر، وهو أن رجلا كان له مزرعة يمر عليها جدول من الماء، وبعدها يمر على جاره، فكان يجتهد في بناء السدود ليحجز هذا الماء عن جاره، فإذا غلبه تركه واستغفر الله ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. والحديث صحيح في البخاري، ولكن المقصود به في السبي من سدى أو من وزع له الحاكم أو القائد سبي من النساء وكانت امرأة حاملا فيحرم عليه أن يطأها، لأنه سيسقي معه زرع غيره الذي في بطنها. فهو كان يظن أن الزرع هو هذا، ويمنع الماء من جاره ويستغفر الله إذا غلبه ظنا منه أن هذا هو المقصود. وأورد أمثلة كثيرة في هذا الباب. المقصود هنا أن هذا القائل أو أن هذه النقطة السادسة هي طلب العلم على الأشياخ والتحذير من استغناء الكتب. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الحلية طالب العلم الذي اقتبسنا منه هذه المسائل، قال: فإذا طلبت على الشيخ فرع حرمته، وليكن منك محل إجلال وإكرام وتقدير وتلطف. إذا طلبت على الشيخ فرع حرمته، يعني حرمة الشيخ، وليكن منك محل إجلال وإكرام وتقدير وتلطف، حذرا من كل ما يخرج عن طور الأدب، حذرا عن كل ما يخرج عن طور الأدب. ثم قال: بعيدا عن صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحث الأيدي وتقبيل الأكتاف والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة التي تشبه ألفاظ الخدم والعبيد. فهمتم؟ لابد أن نكون وسط، لا نكفو في شيوخنا، لا نكفو شيوخنا ونسيء معهم الأدب ونجعلهم كأحد الناس، ولا نغلو فيهم فنكون أمامهم كالعبيد ونعاملهم كما يعامل هؤلاء العجم ملوكهم ورؤساءهم. نعيد كلام الشيخ مرة واحدة ومرة أخرى، يقول: إذا طلبت على الشيخ فرع حرمته وليكن منك محل جلال وإكرام وتقدير وتلطف، حذرا من كل ما يخرج عن طور الأدب. إلى هنا المطلوب، بعيدا أي لا تفعل كما يفعل هؤلاء، بعيدا عن طريق الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتفادلة التي تشبه ألفاظ الخدم والعبيد. طيب، سابعا، احذري أيتها الطالبة، احذر التلقي عن المبتدع الذي مسه زيغ في العقيدة وغشيته شحب الخرافة وصاحبه الانحراف عن منهج السلف الصالحين. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، يعني إن كان أحفظ الناس في الرواية. الثاني ما هو أو من هو؟ صاحب بدعة يدعو إلى هوى، صاحب بدعة يدعو إلى هوى. الثالث: ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، الذي يكذب في الحديث العارف عنه أيضا هذا لا تأخذ عنه العلم. وصالح، هذا صالح، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فهؤلاء الأربعة لا تأخذ عنهم علما. بل كان مالك يطرد المبتدع من مجلسه كما في الرواية المشهورة أن رجلا قال: يا أيها الإمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معقول والكيف غير، نعم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فطرد من مجلسه. فاحذري المرتجعة أن يفتنوك، فإنهم يوضحون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يقتنعون تعبيدها أو يجيدون تعبيدها بالكلام المحسون وبطول الدمعه، فهل يبكي على الفضائيات؟ شوفوا يبكي قدام الناس، الناس تقول ما شاء الله تبارك الله، داعيه تمام يبكي من خشيه الله، يجي بعدين يقول لك ابليس ما كفرش. يقول او نقول: فاحذر المبتدعه ان يفتنوك، فانهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، ويبتعدون تعبيدها ويجيدونه كذلك بالكلام المقصود وبطول الدمعة وحسن البزة الشكل بتاعه والإغراء بالخيالات والإنهاش بالكرامات. ثم قال الشيخ بكر رحمه الله: أما الأخذ عن علماء السنة فالحق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك، ونحن نقول لأخواتنا: وفقكن الله لرشدكن، لتنهل أيتها الطالبة من ميراث النبوة الصافية، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. واعلمي أن بغض أصحاب البدع من عقيدة أهل السنة والجماعة، بغض أصحاب البدع من عقيدة أهل السنة والجماعة، جاء في كتاب العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى 449 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل قرابة 1000 سنة. قال رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن عقيدة السلف: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضفرت وجرت إليها للوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفي ذلك أنزل الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انتهى كلام الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة السلفية. ثانيا، اختري وتخيري القرينة الصالحة. تخيري القرينة الصالحة، فالصاحب ساحر، وخلق السوء دساس، والطباع سباقة، والناس كأتراب الغطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذري معاشرة من لم يكن على الجادة، فإن الصاحب إن كان صاحب سوء فمصاحبته هي الخطر، والدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، يعني الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. تاسعا، قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، فذلك أمان من الضياع وإسعاف عند الاحتياج. فقيد العلم بالكتابة، ولا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها. أحيانا بتمر جمل وعبارات المثال لو فتش في الكتب أسبوع ما بنبيع، فالواحد إذا مضت بها الجملة أو فائدة عديدة فتقييدها هو سبيل الحفاظ عليها، ولا سيما أيضا إذا كانت زررا منثورا ترينها وتسمعينها تخشين فواتها. وهكذا فإن الحفظ قد يضعف كلما مر الإنسان في العمر، الحفظ يضعف والنسيان يعرف. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. عاشرا، احفظ العلم بالرعاية، احفظ العلم بالرعاية، أبذل وسعك في حفظ العلم حفظ رعاية، حفظ رعاية بالعمل والاتباع. حفظ الرعاية هو ايش؟ هو العمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: طالب العلم قال الخطيب البغدادي وهو ينصح طالب العلم: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، فإن رواة العلوم إيش؟ كثير ورعاتها قليل. وهذا موافق لقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ولا شك إن شكر العلم هو العمل به، فما أكثر طلاب العلم والرواة والحفظة وما أقل العاملين. وهذا في العلماء وفي طلاب العلم نساء ورجالا. والآن لو عملنا إحصائية لحفظة القرآن الكريم لوجدناهم بالملايين، ولو غربلناهم لنخرج منهم الصالحين لخرجنا بدون المئة. ومن هنا يقول الخطيب رحمه الله تعالى لطالب العلم: ويجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. انتهى كلامه. اسمع هذا الكلام مرة ثانية. يقول: ورب حاضر كالغائب. هو حاضر الدروس كلها لكن ليه ما حضر أصلا؟ ها؟ وعالم كالجاهل، علم كل ما سمع لكنه بمنزلة الجاهل. وحامل للحديث ليس معه منه شيء. ورب حامل للحديث والعلم لكن ليس معه شيء. كيف؟ قال: إذ كان في اقتراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. يعني هو ما دام طرح حكمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعرفه أصلا ولم يتعلم. وهذه الأبيات أسوقها لك من أيضا قصيدة الألبيري رحمه الله الذي ينصح فيها ولده، والتي ذكرنا منها في البداية بعض الأبيات، والتي فيها: وعلم وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يقول هنا لابنه: وإن أوتيت فيه طويل باع، اللي هو إيش؟ في العلم. وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. ثم قال: إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا أي عملا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. 11 أيتها الأخت الكريمة، مما يلزم أن تتزيني به وتتحلي به. وأظن أن فضيلة أخينا دكتور صديق تكلم في طرف منه: صدق اللهجة، صدق اللهجة، فإنه عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. هذا صدق اللهجة. ولهذا كان فرض عين، أي صدق اللهجة فرض عين. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل أي فرط فيه، فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة اللي هي إيش؟ العلم. الصنعة عندهم العلم. هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا الصادق. هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا الصادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. انتهى كلام وكيع. والصدق أيتها الأخت هو إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه وهو إيش؟ وهو الكذب، فمروج وألوان ومسالك وأودية. ها؟ الصدق من طريق واحد، وأما نقيضه الذي هو الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية. ما ينضلق هذا. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذري واحذري أن تحوم حولك الظنون فتخون في العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. احذري أن تحوم حولك الظنون فتخون العزيمة في صدق اللهجة تضعفي عن هذه عن تحقيق هذه الصفة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا ما دعتك إذا ما دعتك نفسك بكلام غير صادقة فيه أن تقهريها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب وتركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واحذري أن تمرقي من الصدق إلى المعارض فالكذب ما هو كذا. واحدة تحرف على الصدق أول واحد بعد شوية يقول يا أخي خليني أشتغل بالمعارض، إن في المعارض مندوحة عن الكذب، ثم تتوسع في المعارض لحتى ما تدخل الكذب. ولذا يقول هنا الشيخ بكر رحمه الله تعالى يقول واحذر، ونحن حوضناه إلى خطاب الإناث، واحذري أن تمرقي من الصدق إلى المعارض فالكذب. وأسوأ مراني هذا المرور الكذب في العلم. أسوأ مراني المرور إلى الكذب ماذا؟ الكذب في العلم لداء منافسة الأقران. يعني في منافسة بين الأقران، طلاب علم، طالبات، شيوخ، شيخات، ها؟ في تنافس، فيقوم يكذب لأجل هذا التنافس. يقول وأسوأ مراني هذا المرور الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق، ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر ناقدة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريته عن معان ثلاثة. خلي بالكم الإخوان والأخوات الذي يسعوا إلى الشهرة ويطلب أن يطير طيفهم في الآفاق وأن تعلو شهرتهم وربما كذبوا في سبيل ذلك، فليعلموا أن من تطلع إلى سمعة فوق منزلته أن هناك رجال له بالمرصاد يحملون بصائر ناقدة وأقلام ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تحريته عن معان ثلاثة. واحد، فقد الثقة من القلوب. فقد الثقة من القلوب، الناس يشوفون إنسان مشهور وأثر الشهرة وصلنا للكذب، فلما ينقض أهل العلم الذين يزنون بالقسط والميزان العدل من الكتاب والسنة فينكشف ويتعرض، أول معنى يفقد الثقة من قلوب الناس. اثنين، ذهاب علمه وانحسار القبول، يذهب علمه وينحسر قبول الناس له. ثلاثة، أن لا يصدق ولو صدق، أن لا يصدق ولو صدق لأنه جرب عليه الكذب. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول الذي هو إيش؟ الكذب. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يملح الساحر حيث أتى. ثاني عشر، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. ما حظك من علامات العلم النافع؟ وهي العمل به، وكراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق وتكاثر تواضعك كلما ازددت علما، والهرب من حب الترفس والشهرة والدنيا، وهجر دعوى العلم، وإساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالناس تنزها عن الوقوع بهم بعلامات النص بعلامات العلم النافع. فتسألي ونسأل جميعا أنفسنا ما حظنا من هذه العلامات؟ واحد، العمل بالعلم. اثنين، كراهية التزكية والمدح. كراهية التزكية والمدح. ثلاثة، كراهية التكبر على الخلق. رابعا، كثرة التواضع كلما ازددنا علما. خامسا، الهروب من حب الترفس والشهرة والدنيا. الهروب من حب الترفس والشهرة والدنيا. ثالثا، هدر دعوة العلم. دعوة العلم، الإنسان يقول أنا عارف، تعالوا كلكم تعالوا، أعلم واحد أنا، وكل ما احتجت من شيء أنا موجود، وما شابه ذلك من الدعاوى الفارغة. سبعة، إساءة الظن بالنفس. وثمانية، إحسان الظن بالناس. فهذه من علامات العلم النافع. فلنسأل أنفسنا ما حظنا من هذه العلامات؟ هل حنجيب ثمانية من ثمانية، سبعة من ثمانية، ستة، خمسة، أربعة؟ لحد أربعة نجاح، ثلاثة رسوب. ثالث عشر، أدي أيتها الطالبة، أدي زكاة العلم صادعة بالحق، أمارة بالمعروف، نهاءة عن المنكر، ناشرة للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. أدي زكاة العلم صادعة بالحق، عامرة بالمعروف، نالية عن المنكر، ناشرة للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. رابع عشر وهي الأخيرة، صلي علمك بخصلة عظيمة، وهي صونه وتعظيمه وحماية جنابه أو جناب عبده وشرفه. وإن شئنا قلنا صوني علمك وعظميه، واحمي جناب عزه وشرفيه، وبقدر ما تبذليه في وجهه يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدريه في غير محله يكون الفوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وعليه فاحذري أن يتمندل بك الخبراء أو يمتطيك السفهاء فتلايمي في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسع به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أحدابهم، ولا تبذليه إلى غير أهله، ولا تبذليه إلى غير أهله. وفقنا الله وإياكم أيتها الأخوات الفضيات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.